بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر جمادة الثانية من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا الأخير من شرح كتاب طريق الهجرتين، وهو الدرس 32. وبالمناسبة سيكون هذا آخر درس في كتاب طريق الهجرتين، وهو آخر درس لنا في هذه الفترة حيث بدأت الإجازة الصيفية، وسنستعرف إن شاء الله الدراسة أو الدرس في كتاب جديد إن شاء الله بعد عودة المدارس في يوم 14 شوال بعد رمضان إن شاء الله، إن كان في الأجل بقية. نستكمل الليلة أيها الأحبة درسنا. يقول رحمه الله: الطبقة 16، رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. وبالمناسبة الأخوة اللي تابعوا معنا انتبهوا فيه أخطاء كثيرة في نتيجة المقابلة، فما أقرأه الذي معدل. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فأحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون قومه في أشد العذاب. قال الله تعالى في حقهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك، لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم فاتبعوه، ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. والمقصود أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله، فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. صحيح يا إن. والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان عدو الله إبليس. صحيح. عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا، وهو أول من يكسى حلة من النار، لأنه إمام كل كفر وشرك وشر، فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيمان يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله، فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد، بل النار دركات، كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحدا وهو الغني الحميد. فصل: وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب. صحيح. لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر، ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزئية عند كثير من العلماء، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلب كفرهم. وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه غير وجود هذا العالم. الوجه الثاني: صحح تغلبه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة، ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه وكفر عنادا وبغيا، وكقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبنائهم، وكفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. الوجه الثالث: السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، فهؤلاء يشد الكفار عذابا بحسب تغلب كفرهم، ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يكون في جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى ولم يتغلب كفره كتغلب هؤلاء، بل هو مقر بالله وحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر، وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ لا يستوون، لا يستوون، كما تعلمون أن أبو طالب في ضحضاح من النار. والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله ليست كطبقة من دونهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله. الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا على أسوة بهم، ولنا صح ولنا أسوة بهم، إذن كلمة حرف على اشتبوه، لا لا لا الآية انتهى القوس عند أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة انتهى القوس، يصير الكلام ولنا أسوة بهم، شيل حرف على. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله صح وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأخبر أن أبويه ينقلانه على الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والبطوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان على صحة أرض مقصورة. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر صحيح عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده ولا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. انتبه، إذن عندنا كافر معاند وعندنا كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. انتبه لهذه القضية، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم وأنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشترقوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. وأفرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. أظن القضية واضحة. نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات. إذا لاحظت كيف هذا التفصيل بينك من صاحب الفترة؟ ما عنده أي وسيلة يعرف كيف يصل إلى هدى الله، ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لجنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راغ بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. خطأت هذا الكلام. إذن فيه فرق بين عجز من يطلب الهدى والخير اللي يصل إليه وعجز المعرض الذي لم يكلف نفسه شيء من ذلك. فتأمل هذا الموضع: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده به. عرفت أنه لما يحكم على معين أنك لابد تعتاد في المعين؟ طيب، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر. هذه قضية. وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. انتبه هذا الكلام تحت خط السطر، هذا السطر بعد. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول. إذن أحكام الدنيا أولاد الكفار كفار، لكن عند الله يعذرهم يرجيهم، ما نتدخل بين أحد بين الله وبين أحد من خلقه. قال هنا أربعة فصول، هذه القضية مبنية على أربعة فصول. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه ثم خالفه وأعرض عنه. صح، بعد كلمة بوجه ثم خالفه وأعرض عنه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم؟ الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدها الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول الكفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. إذا لاحظ في كفر إعراض وكفر عناد وكفر إيش؟ جهل. كما أنا أيضا في كفر استكبار وغيره من أنواع الكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذه نقطة مهمة جدا انتبهوا لها، والأشخاص. إذا الحكم أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى. يعني الآن مثلا مع وجود وسائل الاتصال في العالم وتداخل العالم، هل هناك أحد يقطع إن ما إنه إن مثلا أفريقيا أن كل الأمور، أم أن قد يجوز عقلا أن هناك بقعة في أفريقيا وأدغالها لم يصل إليها أحد على الإطلاق؟ قال فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان لترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا الذي بلا سمع الذي شيل الياء، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. الأصل الرابع كربتين الآن نقص انتبهونه، أن أفعال الله سبحانه وتعالى تاجعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة، وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات. الآن ما أقرأه ما أقول من نسخة غير هذه النسخة، بعد كلمة الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم، ولا يدري مدى الكلام في تلك الطبقات، انتهى النقص، إلا من عرف ما في كتب الناس. أعيد، بعد كلمة الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم، ولا يدري مدى الكلام في تلك الطبقات، انتهى النقص، يصير ايش تكملته؟ إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب. أكملته النقص؟ يعني أنا أكملته في هذا، وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي للرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها تحت قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. إذا في تعليل وفي حكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسماءه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. الطبقة الثامنة عشرة والأخيرة طبقة الجن، وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى إخبارا عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين. وقال الحسن والصدي: أمثالكم، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. وقال سعيد بن جبير: ألوان شتى. وقال ابن كيسان: شيعا وفرقا. ومعنى الكلام أصناف مختلفة ومذاهب متفرقة. ثم قيل في إعراب الآية: ومنا دون ذلك قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وأقام صفة مقامه كقوله: وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا من له مقام معلوم. وكقوله: ومن الذين هادوا سمعون للكذب، أي فريق سمعون. وكقوله: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فريق يحرفون. وكقوله: على أظهر القولين، ومن الذين أشركوا يود أحدهم، أي فريق يود أحدهم. وقال الشاعر: فظلوا ومنهم دمعه سابق لهم، وآخر يذري دمعة العين بالمهل، أي ومنهم من دمعه. وقولهم: كنا طرائق قددا، بيان لقولهم: منا الصالحون ومنا دون ذلك. أي كنا ذوي طرائق وهي المذاهب، واحدها طريقة وهي المذهب، والقدد جمع قدة كقطعة وقطع وزنا ومعنى، وهي من القد وهو القطع، وقيل كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها، وعلى هذا المعنى كنا طرائق قددة وليس بشيء. وأضعف منه قول من قال إن طرائق منصوب على الظرف، أي كنا في طرق مختلفة، كقوله عسل الطريق الثعلب، شكل عسل الطريق الثعلب، وهذا مما لا يحمل عليه أصح الكلام، يعني هذا التخلف. وقيل المعنى كان طرائقنا طرائق قددة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقال تعالى إخبارا عنهم وأن من المسلمون ومن القاسطون، فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم، والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس هم الذين جعلوا لله أندادا، يقال أقسط الرجل إذا عدل، خط تحت هذا الكلام، فهو مقسط، ومنه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقصد إذا جار فهو قاسط. إذن أقصد أقسط بمعنى عدل، وقسط أي جار، شوف الفرق زيادة حرف. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات، صالحين ودون الصالحين وكفار، وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم، فإنها ثلاثة: أبرار ومقتصدون وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار، ومن دونهم بإزاء المقتصدين، والقاسطون بإزاء الكفار. وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل، صحح بني وليس نبي، إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فهؤلاء الناجون منهم. ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم، ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف وأخر ليس شيء منها للجن، هذه ميزة الإنس على الجن، وهم الرسل والأنبياء والمقربون، هذه لا يوجد في الجن، فليس في الجن صنف من هؤلاء، يعني لا فيهم رسول ولا نبي ولا مقرب، بل حليتهم الصلاح، وذهب شذاذ بعض الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء، محتجين على ذلك بقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وبقوله وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله منذرين، وقد قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين، وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه، قطع هذا الكلام، ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، قول شاذ. وقال تعالى ألم يأتكم رسل منكم، لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين، بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم، ونظير هذا أن يقال العرب والعجم ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم، فهذا لا يقتضي بأن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء، وقد قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وليس في كل سماء قمر، بل القمر في أي سماء يا أخوان؟ الدنيا. وقوله تعالى ولو أن ولوا إلى قومهم منذرين، فالإنذار أعم من الرسالة والأعم لا يستلزم الأخص، قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فهؤلاء نذر وليسوا برسل، قال غير واحد من السلف الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم النذر، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدويا، هذه أعجبتني وقفت عندها، يعني ابن القيم يعني حط على هالبادية، قال فهذا يدل على أن الذي يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدويا. وأما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلم يطلق عليهم الرجال، بل هي تسمية مقيدة بقوله من الجن، فهم رجال من الجن، ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق، كما تقول رجال من حجارة ورجال من خشب ونحوه. فصل. وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع كقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين الآية، فملؤها منه به وبكفار ذريته، وقال تعالى ادخلوا في أمم قد خرج من قبلكم من الجن والإنس في النار، وقال تعالى حكاية عن مؤمنهم وأن من المسلمون ومن القاصدون إلى قول حطبا، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه، وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع وجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس، حط تحت هذا الكلام. ولهذا يقول في أثر كل آية في سورة الرحمن فذي أي آلاء ربكما تكذبان، فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معا. ولهذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قراءة التبليغ، وأخبر أصحابها أنهم كانوا أحسن ردا منهم، فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم فذي أي آلاء ربكما تكذبان، إيش يقولون الجن؟ لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق وعصيان، فهو الداعي إلى النار، وكان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة يسحبها وينادي واثب وراه، فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفهم ينادون واثب وراهم، حتى قيل إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه، يعني يبدأ بمن؟ بإبليس، ثم يصير إليهم. فصل. وأما حكم مؤمنهم في الدار الآخرة فجمهور السلف والخلف على أنه في الجنة، فتعد على الكلام. وترجم على ذلك البخاري الصحيح فقال باب ثواب الجن وعقابهم، لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس يا لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله ومعنى بخسا أي نقصا، قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صلوات الجن، قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب، ثم ذكر حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يشهد الجن يسمعون الأذن يشهد له يوم القيامة. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكره في النار، وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنهم في الجنة، وحكي عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار، واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أكمل وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، لأن هذا هو موضع الشاهد، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، الآية. فجعل غاية ثوابهم إجارة من العذاب الأليم. وأما الجمهور فقالوا مؤمنهم في الجنة كما أن كافرهم في النار، ثم اختلفوا فأطرق أكثر الناس دخول الجنة ورزقهم، وقال سهل بن عبد الله يكونون في ربض الجنة يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم، فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة. وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس هل هم مكلفون بالأمر والنهي أم هم مضطرون على أفعالهم، على قولين حكاه أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات له، فقال واختلف الناس في الجن هل هم مكلفون أم مضطرون، فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم هم مأمورون منهيون قد أمروا ونهوا وهم مختارون، وزعم زاعمون أنهم مضطرون. قلت شوفوا ما بأقرأ الآن 1 2 3 4 يوضع تحت خط هذه الأربعة الأسطر. قلت الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية، وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر، فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان ونحو ذلك مما هو أقوال سائر أهل الإسلام، يعني كأنه يستدرك على أبو الحسن الأشعري. ليش تقول بهذا الكلام من المعتزلة اللي قالت بهذا الكلام؟ أهل الإسلام اللي يقولون بهذا وهم أولى بهذا الكلام. وقال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أنهم الآية، فأخبر أن منهم من حق عليه القول أي وجب عليه العذاب وأنه خاسر، ولا يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم. ثم قال بعد ذلك ولكل درجات مما عملوا أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم، وهذا ظاهر جدا في ثوابهم وعقابهم، وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه، ولكل درجات مما عملوا، فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع متعبدين بها في الدنيا ولذلك استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. ومعنى الآية أن الله يقيض إن الله قيض للمشركين أي سبب لهم قرناء من الشياطين يزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليها وما خلفهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم. نعم اقرأ. عجيب. من اللي عنده شيء ما درى الاخ؟ طيب اذا وحرصهم عليها وما خلفهم ايش بعد وما خلفهم؟ هو التكذيب بالآخرة. أيوة. وقال الحسن ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. كذا استقام الكلام. أحسنت. وفي الآية قول الرابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين أيديهم أعمالهم التي عملوها وما خلفهم الأعمال التي هم عازمون عليها ولما يعملوها بعد. وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق من جعل ما خلفهم هو الآخرة. لم يستقم قوله إلا بإضمار أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة. ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها. ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر بغوي غيره وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه عن الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار التكذيب به وإنكار البعث. والمقصود أن قوله تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس. ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم. وقال تعالى ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا الى قوله الا ما شاء الله. وهذا صريح في تكليفهم فان هذا القول للجن في القيامه فيذكر الانس استمتاع بعضهم ببعض في الدنيا وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم لهم دون الله ليستعينوا بهم على شهواتهم وأغراضهم فإنهم كانوا يستوحونهم ويعوذون بهم ويذبحون لهم وبأسمائهم ويوالونهم من دون الله كما هو شأن أكثر المشركين من أولياء الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض. ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة وقد جمع العابدين والمعبودين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة على موضوع الساعد بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده وكثير منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال حنانيك أن الجن كانت رجاؤهم وأنت إلهي ربنا ورجاؤنا. ولهذا يقولون في القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال الله النار مثواكم يعني هذا جزاءكم عليه خالدين فيها إلا ما شاء الله. فهذا خطاب للصنفين وهو صريح في اشتراكهم في التكليف كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب وهو كثير في القرآن. ومما يدل على تكليفهم أيضا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله تعالى كافرين. فلما اعترفوا بأنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم بالكفر دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب إليهم. وقال تعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال أنصتوا إلى قوله أولئك في ضلال مبين. فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة أحدها أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأتمروا بأمره صح ويأتمروا بأمره وينتهوا عن نواهيه. الثاني أنهم ولوا إلى قومهم منذرين، والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه، فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. الثالث أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق، وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه، وأن القرآن مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة، وهم قادرون على امتثال ما فيه، والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. الرابع أنهم قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول، وهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. الخامس أنهم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم، والمغفرة لا تكون إلا علمت ومخالفة الأمر. السادس أنهم قالوا من ذنوبكم، والذنب مخالفة الأمر. السابع أنهم قالوا ويجركم من عذاب العليم، وهذا يدل على أنه أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب العليم، وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم. الثامن أنهم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولا في الأرض وليس له من دونه أولياء، وهذا تهديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم، وقد استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد، وهذا ممكن والآية لا تستلزمه، ولكن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم، ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. وأيضا فقد قال تعالى عن نبي سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقهم العذاب السعير، وهذا محض التكليف، وقد تقدم قوله حكاية عنهم وأن من المسلمون ومن القاصدون، فمن أسلم إلى قوله لجهنم حطبا، وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم، ونهانا عن الاستنجاء بهما، ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى والله كل معذبية حتى نبعث رسولا، وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل. ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن، فإنه سبحانه وتعالى ذكر خلق النوعين في قوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم بالآية وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده وتهديدهم بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام، بل يعرف المجرمون منهم بسماهم فيؤخذ بنواصيهم والأقدام، ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم، وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنة الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به. وقوله في هذه السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع، قال قتادة معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، والله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء، والفراغ في اللغة على وجهين فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد، وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني اللي هو إيش القصد، وهو قصد لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فيها قولان أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا أو أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما أي أن تعلموا ما فيها فاعلموه، ولن تعلموه إلا بسلطان أي إلا ببينة من الله، وعلى هذا فالنفوذ ها هنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض. الثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلوا، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم، فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم. وقال الضحاك معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرككم. وهذه الأقوال على تقدير، صح على تقدير أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. وفي الآية تقرير آخر، وهو أن عندكم تقرير ولا تقدير؟ ايش نصفت؟ أجل عندك سقط، حسن. وفي الآية تقرير آخر، وهو أن يكون هذا الخطاب لهم بهذا القول في الآخرة: إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط صراطق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى: والملك على أرجائها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا القول أظهر والله أعلم. فإذا بده شكل بده الخلائق، يعني فوجعوا، فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أي إن قدرتم أن تجتازوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا فتعجز ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، فإن قبلها سنفرق وهذا في الآخرة، وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهذا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم، وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس. فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه، وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة كما في قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم. وقال تعالى: يرسل عليكما، ولم يقل يرسل عليكم لإرادة الصنفين، أي لا يختص به صنف بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله تعالى: إن استطعتم، فخطاب، حط الفاء، فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالتثنية في قوله تعالى: عليكما، أمر آخر، وهو موافقة رؤوس الآي، فاتصلت التثنية بالتثنية، وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما، فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله أعلم. قال ابن عباس: الشواط اللهب الذي لا دخان فيه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه. وقال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، فأضاف الذنوب إلى الثقلين، وهذا دليل على أنهما سوية في التكليف، واختلف في هذا السؤال المنفي، فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف، لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليها. فصل: فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب، علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار. وقد دل على ذلك قوله تعالى: حكاية عن مؤمنهم، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه، الآية. وبهذه الحجة احتج البخاري، ووجه الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب، والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل، فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في سيئاته. ونظير هذا قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته. وأيضا فقد قال تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبألاء ربكما تكذبان، وذكر في ما في الجنتين إلى قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من وجوه: أحدها أن من نصيغ العموم فتتناول كل خائف، الثاني أنه رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه فدل على استحقاقه به. وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، على قولين: أحدهما أن المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه، فعلى هذا هو إضافة المصدر إلى المفعول، والثاني أن المعنى ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونظيره قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه ثلاثة مواضع، وقد يقال الراجح هو الأول، وأن المعنى خاف مقامه بين يدي ربه لوجوه. أحدها أن طريقة القرآن في التخويف أي خوفهم بالله وباليوم الآخر، فإذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم، كقوله: فلا تخافوهم وخافوني، وكقوله: ذلك لمن خشي ربه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: أن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم، وإنما مدحهم بخوفه وخشيته. وقد يذكر الخوف متعلقا بعذابه، كقوله: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. والثاني أن هذا رضي قوله تعالى: وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، خوفهم فخوفهم أن يحشروا إليه، فخوفهم هو أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقادهم بين يديه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. الثالث أن خوف مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت، وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين، فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل، وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل. وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا مقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازات الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه. وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل. فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة بالجزاء فقد استوى التقديران، فمن أين رجحتم أحدهما؟ قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد، ولهذا خوفنا تعالى في قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت. وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله، لا تسمى مقام الله، ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب. وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان، كقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، فأطلق على المكان. وقال تعالى: خير مقاما وأحسن نديا، والمقصود أن نقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان. الثالث قوله عقيبة: هذا الوعد فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرابع أنه ذكر في وصف نسائهم أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا والله أعلم معناه أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. ومما يدل على أن ثوابه الجنة قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وأمثال هذه من العمومات، وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم، كما أن كافرهم يدخلون في الكافرين المستحقين للوعيد، ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعيد، فإن الوعد فضله والوعيد عدله، وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه. وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفة أمر الله، فإذا أطاع الله أدخل الجنة. وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه. وأيضا فقد ثبت أنهم إذا ولا بد فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم العذاب، وكل من غفر له دخل الجنة ولا بد، وليس فائدة المغفرة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأيضا فإنه قد ثبت في نقص عندكم، فإنه قد ثبت أكتب أن الرسول مبعوث إليهم وأنهم مطيعون باتباعه، فإن مطيعهم لله وأنهم إيش مكلفون. إذا نسير فقد ثبت أن الرسول مبعوث إليهم وأنهم مكلفون باتباعه، فإن مطيعهم لله أكمل ارجع للسطر إيش ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم، لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد أخبر سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم، فقد وعده الجنة، وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم، فتعين دخولهم الجنة والله أعلم. وإذا ثبت تكليفهم بانقسام إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك، فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة، لا أنهم ليس فيهم إلا أنهم ليس فيهم رسول، وأفضل درجاتهم درجة الصالحين، ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام: صالحين ودونهم وكفار، وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين والله أعلم. فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة، وهي 18 طبقة، وكل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط، وهم درجات عند الله، والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظيره ويقرن بينهما في الدرجة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب: أزواجهم أشباههم ونظرائهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت. روى النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية فقال: يقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرئ بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني. وقال الربيع بن خثيم: صحح خثيم، يحشر الرجل مع صاحب عمله. وفي الآية 3 أقوال أخرى: أحدها أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردها إليها، الثاني تزويجها اقترانها بأعمالها، الثالث أنه تزويج المؤمنين بالحور العين وتزويج الكفار بالشياطين، والقول الأول أظهر الأقوال والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك، نحمدك الله في البدء وفي الختام. انتهى درسنا في هذا الكتاب المبارك في 32 درسا، وهي مسجلة في موقع المسلم. وإنني بهذه المناسبة بعد الحمد لله وشكره أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للقائمين على موقع المسلم ولفريق العمل كافة في هذا الموقع المبارك، وعلى رأس الجميع الشيخ العلامة الأخ المفضل الدكتور أبي بدر الشيخ ناصر العمر، جزاه الله خيرا وكثر أمثاله ونفع به وبعلمه وبموقعه. بهذا أيها الأحبة ينتهي درسنا في هذا الكتاب، ونتوقف لإجازة الصيف في المملكة، وإن مد الله في أجالنا وأجالكم فسنستأنف درسنا القادم إن شاء الله بعد رمضان في 14 من شوال في كتاب الاعتصام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ذلك، ونسأل تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ولا شك أن التدريس سيكون في كتاب الاعتصام مختلف عن التدريس في كتاب طريق الهجرتين، لأن طريق الهجرتين كما لاحظتم يغلب عليها القراءة والسرد إلا الوقوف عند بعض المواقف، لكن الاعتصام سيكون له نمط آخر وكلام آخر سنشرحه إن شاء الله في أول لقاء. هذا ما لزم بيانه، وشكرا أيضا للابن صالح وفقه الله الذي تابع معنا تسجيل ونقل هذه الدروس، والشكر للإخوة المتابعين معنا لهذا الدرس وحضورهم الأسبوعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل الأجر المثوبة للجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يدخر هذا لنا ولكم في موازين الأعمال يوم العرض عليه، وأن يجعله بعيدا من الرياء والسمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.